بسم الله

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم See.